من المعز؟ من المذل؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المقدم؟ من المؤخر؟ من العزيز؟ من الحكيم؟ من الأول؟ من الآخر؟ من الظاهر؟ من الباطن؟ من الذي بيده الأمر كله؟ وحد الله. إلى متى؟ إلى متى؟ إن كنت تخاف على ابنك من تمسكه بالإسلام، إن كنت تخاف عليه بطش الحكام، فإن خالق الحكام بيده الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله. تعالوا معي لنرى الجانب العملية الواقعية الاجتماعية في شريعة الله تعالى. ويقوم الفاروق بإحضار طعام العجوز الأرملة، يعد لها طعام الإفطار بعدما يصلي الفجر، ويكنس الخيمة ويقوم برشها، ويعد لها طعام الغداء بعدما يصلي الظهر، ويعد لها طعام العشاء بعدما يصلي العشاء. كل هذا مع تنصيف الخيمة ورشها. وذاك يوم يصلي الفاروق فجرة، ويأتي ليضع طعام الإفطار في خيمة العجوز الأرملة، فيجد الطعام قد وضع لها بعدما كنست خيمتها ورشت بالماء. فيصاب عمر بمفاجأة كأنها صاعقة نزلت على الأرض واقتلعت الجبال، ويقول لها: يا أمة الله، من الذي أعد لك هذا الطعام؟ ما هذا؟ ما هذا يا فاروق هذه الأمة؟ قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حصنا من أعاديها. يا رحمة الله، يا من كنت تنادي بأعلى صوتك وتقول: لو أن مناديا نادى يوم القيامة وقال: كل الناس يدخلون الجنة إلا واحدا، لخشيت أن أكون أنا ذلك الواحد. عمر يقول هذا الكلام، عمر الذي قال فيه الحبيب المصطفى: لو كان فيكم محدثون أي ملهمون من الله لكان عمر. عمر الذي قال ذاك يوم لعمر: يا عمر، لو عذبنا الله جميعا أنا وأبو بكر لم ينج منا إلا أنت يا عمر. عمر يقول: لو نادى مناد يوم القيامة وقال: كل الناس يدخلون الجنة إلا واحدا، لخشيت أن أكون أنا ذلك الواحد. والله يا معشر المسلمين الأعزاء، إن الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى جاء بكاتم الأسرار الداخلية حذيفة بن اليمان، وقال له: يا حذيفة، اجعل هذا الأمر سرا بيني وبينك وبين الله، سأملي عليك أسماء المنافقين